بسم الله الرحمن الرحيم. أحد للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم هذه المادة القيمة لفضيلة الشيخ إبراهيم ابن عثمان الفارس، وهي بعنوان المرأة الداعية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، أما بعد، أرحب بكم في هذه الليلة الطيبة المباركة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل اجتماعنا اجتماعاً مرحوماً وتفرقنا من بعده تفرقاً معصوماً، وأن لا يجعل من بيننا شقياً ولا محروماً. أما بعد، أيها الإخوة، أيها الأحباب، إن الحديث عن المرأة ذو شجون، إن الحديث عن قضايا المرأة يجر بعضه بعضا، إن هذه القضية من القضايا التي لم تطرق الطرق السليم، وإن طرقت فطرق قليل لا يفي بالغرض. كثيرا ما يسأل الأخوة عن أشرطة تهم المرأة توزع على النساء في الزيارات، في اللقاءات، في الأعراس، لكنهم لا يجدونها إلا أقل القليل، ولعل هذا نابع من قصور من أطراف مشتركة، وكل يتحمل عبء هذا القصور. وأنا بدوري أشكر الإخوة القائمين على هذا المسجد لاهتمامهم بهذا الأمر والتركيز على هذه القضية، فلعلهم قد ألقوا بعض التبعة عن كواهلهم نتيجة لترتيبهم لهذه الحلقة الطيبة المباركة. إن الحديث عن المرأة الداعية يحتاج إلى جلسات وجلسات، يحتاج إلى رجوع إلى مراجع متعددة ليعرف الإنسان من خلالها من هي المرأة وكيف تدعو إلى الله سبحانه وتعالى. ولكن وللأسف الشديد، فكما أن القصور موجود في الأشرطة كذلك هو موجود في الكتب، فنادرا أو من النادر أن تجد كتبا تتحدث عن هذا الموضوع وتطرق هذا الموضوع، قد تجد ولكنها قليلة. وبالتالي فلعل هذا الأمر أو هذه الحلقة تسهم ولو بشيء قليل في حل بعض هذا القصور. إن المرأة التي نريد أن نتحدث عنها في هذا اللقاء هي المرأة التي التزمت بدين الله سبحانه وتعالى، هي المرأة التي استقامت على فطرة الله سبحانه وتعالى، هي المرأة التي اختطت لنفسها خطاً خطه لها المصطفى صلى الله عليه وسلم، فسارت في طريقه لم تحد عنه قيد أنملة. هذه المرأة هي مدار الحديث في هذا اليوم، وهي مدار الكلام في هذا اللقاء. ولعل الأخ جزاه الله خيرا ذكرني بموضوع حالة المرأة قبل الإسلام، تلكم المرأة التي كانت تعامل معاملة أقل من كثير من الجمادات، فلقد كانت تعامل عند اليونان وعند الرومان على أنها أثاث يباع ويشترى، على أنها مهدورة الدم، على أنها لا تملك لنفسها شيئا، على أنها مجرد خلق للاستمتاع فقط. وعندما جاءت النصرانية المحرفة رأوا في المرأة أنها شيطانا أو متلبسا متلبس أو أن الشيطان قد تلبس بها، وبالتالي فهم يكرهونها ويتأذون منها ولا يقتربون منها. وكلما كان الإنسان أقرب إلى الله أو كلما أراد الإنسان أن يتقرب إلى الله فلا بد له أن يبتعد عن المرأة، ولذلك يعتبرون القشس والرهبان هم أقرب الناس إلى الله سبحانه وتعالى لأنهم ابتعدوا عن المرأة. هذه مكانة المرأة عند هؤلاء النصارى. وإذا انتقلنا إلى الجانب الجاهلي أو جانب المشركين الذين كانوا يعيشون قبيل بعثة المصطفى صلى الله عليه وسلم لرأينا كيف يعاملون أو كيف تعامل المرأة عندهم. لقد كانت المرأة في وقت الجاهلية مهانة لدرجة غريبة، سواء كانت طفلة أو شابة أو كبيرة في السن. فالطفلة تؤد تدفن في التراب وهي حية، لما؟ خوف العار، خوف الفقر، خوف أشياء أخرى. وإذا كبرت تمتع بها من يأخذها، ثم عندما تبلغ من السن مبلغة فإنها لا يلقى لها بالا. بل والمرأة في الجاهلية كانت تورث كما يورث المتاع، فالأخ إذا مات أخذ أخوه كل ما يتعلق به، حتى أنه يأخذ المرأة فيكون مختصا بها، فإن أرادها له زوجة وإلا أطلقها حرة طليقة. عندها جاء الإسلام ورفع من شأن المرأة وجعلها مساوية للرجل في كثير من النواحي وفي كثير من المسائل، بل وجعلها مساوية للرجل في أهم مسألة وهي مسألة التكليف. فإن هذه المرأة إن اتبعت طريق الإسلام وسارت على طريق الحق فإن لها ما للرجل وعليها ما على الرجل. هذا هو حال المرأة في الإسلام. وعندما نتحدث عن هذه المرأة فإننا نتحدث عنها من خلال منطلق واحد أعدها الإسلام لتسير عليه، وهو الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. إن المرأة داعية، ولا يمكن أن توجد امرأة إلا وهي داعية أيا كانت هذه المرأة. فإن المرأة إما أن تدعو إلى خير أو تدعو إلى شر. لقد عرف المجتمع الفاسد، مجتمع اليهود، مجتمع النصارى، ما للمرأة من تأثير دعوي، فجعلوها في الواجهة، جعلوها في الواجهة لدعوة الآخرين للوقوع في حبائلهم. لقد استخدموا المرأة للدعوة، أو إن شئت فقل للدعاية، والدعاية هي الدعوة. فإن المرأة تخرج في التلفاز، تخرج في الإذاعة، تخرج في الصحافة، تخرج في الملهى، تخرج في الملعب، تخرج في الشارع، تخرج في المحل التجاري. لماذا يا ترى؟ ألا يوجد رجال يقومون مقام المرأة في هذه الحالة؟ بلى، إن الرجال كثير، ولكنهم يرون أن هذه المرأة تحقق مبدأ الدعوة أكثر من الرجل، ويكون التأثير الناتج من هذه الداعية أكثر أثراً وأعمق تأثيراً من الرجل. وبالتالي فقد ساروا على هذا المنهج، واستغلوا المرأة استغلالاً بشعاً عجيباً، وصل إلى حد أنهم يتاجرون بها، يشترونها، يبيعونها، يتاجرون بعرضها، يتاجرون بكل شيء فيها. فإذا كبرت وانتهى دورها لفظت كما تلفظ النواه. هذا هو حال المجتمع الغربي. إذن المرأة داعية، لكن داعية إلى ماذا؟ إلى الانحلال، داعية إلى الفتنة، داعية إلى الفساد في ذلك من المجتمع. عندما رأى المجتمع الغربي نجاح هذا الاستغلال للمرأة، أراد أن ينقله إلى مجتمعنا المسلم، فبدأوا في التركيز على المرأة، بدأوا في التركيز عليها. لا بد أن تخرج هذه المرأة إلى الشارع، لا بد أن تخرج إلى العمل، لا بد أن تخرج إلى المؤسسة، إلى الشركة. عند ذلك يسهل علينا استغلال هذه المرأة في سبيل تحطيم قيم المجتمع الرجالية. هم يريدون أن يحطموا الرجال عن طريق المرأة. إذن المرأة لها تأثير ليس باليسير. المرأة تستطيع أن تقلب المجتمع رأسا على عقب. فالدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. فإذا كانت المرأة فاسدة فإن هذه المرأة ستفسد هذه الدنيا، وفساد أقوام كثر قد اشتهر عنهم أن السبب في ذلك هو النساء، كما ثبت ذلك في حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم أن فساد بني إسرائيل كان من النساء. إذن هذه المرأة الداعية عندما بدأ الغرب والشرق في محاولة نقل ما نجحوا فيه إلى العالم الإسلامي وجدوا النجاح تلو النجاح. كان همهم الأول والأخير تحقيق مبدأ خذ غطاء المرأة أو حجاب المرأة وغطي به المصحف فسيكون النجاح هو حليفنا باستمرار. كان هذا المبدأ قد نصبوه أمام أعينهم، خذ الغطاء، خذ الحجاب، خذ النقاب، ثم غطي به المصحف، فالجهل سينتشر والسفور سيظهر والاختلاط سيكون هو النتيجة. ومع الاختلاط الجهل، ومع الجهل سيكون الفساد، ومع الفساد سيكون الضياع. هذا هو هدفهم. لكن وجد أناس في هذا الزمن وفي هذا العصر الذي ظهرت فيه الصحوة المباركة وبدأت تبرز شيئا فشيئا، تواجه المعوقات، تواجه الصعوبات، ولكنها تشق طريقها بصعوبة، ولا بد من الصعوبة، لا بد من وجود الصعوبات، باعتبار أن الإسلام لا يسير إلا على شوك، لا يسير إلا على دماء، لا يسير إلا على أشلاء. فالقضية قضية ابتلاء، قضية امتحان، قضية اختبار لنا جميعا، لي أنا ولك أنت وللمرأة الفلانية وللبنت الأخرى وهكذا. أقول أن هذه الدعوة المباركة والصحوة الطيبة بدأت تركز على المرأة، فبدأت تعطي المرأة شأنها وترفع من شأنها وتركز على قضية درء الأعداء أو درء المحاولات العدائية التي يقوم بها الأعداء ضد هذه المرأة. ولعلنا نعلم ونعرف أن هذه المرأة تعد نصف المجتمع، نصف المجتمع من الناحية الحسية، من الناحية التعدادية، كما تعرفون في التعداد السكاني نادراً ما يتفوق عدد النساء على الرجال بشكل بين ملحوظ، أو الرجال على النساء بشكل بين ملحوظ. كذلك هي نصف المجتمع الصغير داخل البيت، فالمرأة في مقابل الرجل والبنات في مقابل الأولاد، ولا يمكن أن يستقيم شأن الأسرة إلا بوجود هذا التعادل، هذه المعادلة، فمرأة زائد رجل تساوي أسرة، مرأة صالحة زائد رجل صالح تساوي أسرة صالحة. إذن هذه المعادلة لا بد من وجودها، فقضية أن المرأة نصف المجتمع هذه حقيقة ناصعة بينة لا يمكن أن يتغافل عنها أو يغفل عنها أحد. هذه المرأة التي صلحت والتي انتهجت نهج الحق لا بد أن تكون مربية، لا بد أن تكون داعية، لا بد أن تكون ملتزمة. لما؟ لأنها بهذا تؤدي دوراً يكمل الدور الذي يقوم به الرجل، فالرجل داعية إلى الله والمرأة داعية إلى الله سبحانه وتعالى، وبين الدعوتين ارتباط والتزام لا ينفك أحدهما عن الآخر. فلو نجح الرجل في دعوته وقصرت المرأة فإن الخلل سيظهر كما سنعرف بعد قليل. يقول أحد التجار اليابانيين، وهذا التاجر الياباني صاحب مصنع ضخم جدا للأجهزة الدقيقة، يذكر في مذكرات له يقول: كنا يعني نصنع أجهزة بالغة التكاليف ودقيقة للغاية، فكانت هذه الأجهزة يعني تباع في جميع أنحاء العالم، وتعود إلينا بعض هذه الأجهزة بحكم أنها لا تعمل بشكل سليم، لا تعمل بشكل سليم. فطبعا بدأوا يفحصون هذه الأجهزة مع الأجهزة، يعني يفحصونها فحص عام فلا يجدون فيها شيء، فاستغربوا وتكاثر كثرت هذه الأجهزة التي تعاد مرة أخرى إلى المصنع. فبدأوا يفكرون، اجتمع المدير بالمدراء والمسؤولين عن المصنع، مصنع ضخم، فعرض عليهم المسألة، درسوا القضية من كل جوانبها فما استطاعوا أن يصلوا إلى نتيجة. بدأت الأجهزة تتوالى في الرجوع إليه. كان هناك امرأة تعمل في هذا المصنع، وهذه المرأة كانت في يوم من الأيام جالسة وأمام شباك وفي المصنع، وإذا بالقطار يمر بجانب المصنع، ثم بعد حوالي يمكن نص ساعة مر قطار آخر. فبدأت تفكر، الآن الأجهزة هذه دقيقة، وبالتالي هذه الأجهزة تحتاج إلى يعني دقة في الصنع بحيث لا يؤثر فيها حتى الاهتزازات الخفيفة جدا، وهذا القطار يصدر اهتزازات، وبالتالي فأنا أتوقع أن يكون هذا القطار هو الذي أثر في هذه الأجهزة. فذهبت بهذه الفكرة إلى المدير، فعرض علي على المدير، واجتمع مهندسو المصنع ورأوا أن هذا ممكن أن يكون صحيح، فلا بد من دراسة هذه المسألة. فدرسوا هذه المسألة بطريقة يعني دقيقة، فتوصلوا إلى أن هذا الحل أو هذه القضية التي طرحتها البنت كانت هي يعني هي المجال الذي بسببه كانت تعاد هذه الأجهزة. فإذا مر القطار والجهاز يصنع فإن الجهاز طبعا يفسد قليلا أو يكون فيه بعض التأثير، فطبعا ليس هناك مجال إلا نقل المصنع عن مكانه أو نقل القطار، وليس هناك إمكانات لنقل هذا أو هذا، فيقال أنهم عملوا عوازل هائلة على جدار المصنع وحفروا قناة عميقة فيها ماء لحجز الذبذبات، فلم ترجع إليهم أي أجهزة أخرى. هذا بدوره يعطينا دليل على أن التفكير صادر من امرأة، لكنه أثمر ثمرة ليست باليسيرة في سبيل صنع أجهزة تنتشر في جميع أنحاء العالم. فأنا أقول أن التفكير إذا كان سليما فإنه سيثمر، وهذه الثمرة سيكون أو ستؤتي أكلها بشكل بين وبشكل متميز. كذلك من الوسائل الدعوية الزيارات التي لا بد للمرأة أن تضعها نصب عينيها. والزيارات هنا، هناك زيارات تسمى زيارات إلزامية بالنسبة للنساء، فهذه امرأة قد رزقت بابن وتمكث في بيت أهلها 40 يوما، فلا بد من زيارتها والاطمئنان على صحتها، تذهب إليها وتزورها. طبعا هذه الزيارة تعتبر مجالا دعويا. قد تكون هذه المرأة التي رزقت بهذا الولد أو بهذه البنت قد تكون ليست على المستوى المطلوب من الالتزام، فممكن أن يكون من ضمن الإهداء الذي يهدى لها، نحن نساؤنا ماذا يهدينا؟ باغة فيها قطعة ملابس وملف للطفل وكرتون علك أو كرتون حلاوة، يعني هذه الهدايا. لما لا تكون الإهداءات مع هذه؟ يكون هناك مجموعة كتيبات ومجموعة أشرطة وتعطى لهذه المرأة، سيكون لها أثر ليس باليسير، لأن هذه الملابس ستزول مع الوقت، ستنتهي، ستبلى، وهذا الأكل وغيرها طبعا سينتهي وسيزول، لكن الكتاب والشريط هو الذي سيبقى، وإن لم يبقى هو فإن مفعوله سيبقى إن شاء الله. إذن قضية الزيارات لابد أن تستثمرها المرأة. كذلك الزيارات الطارئة، الزيارات لا أقول الطارئة، الزيارات التي تقوم بها المرأة لأقربائها وزميلاتها وغير ذلك، فلا بد من استغلال هذه الزيارات في الجوانب الدعوية. لا أقول أن على المرأة أن تجعل كل وقتها دعوة، يعني لا تذهب إلى لقاء إلا وتلقي فيه كلمة، ولا تذهب إلى عزيمة إلا وتلقي فيه محاضرة، ولا تذهب إلى عرس إلا وتوزع فيه أشرطة، هذا هو المطلوب، لكن لا يلزم أن يكون دائما، لكن تضع المرأة نصب عينيها أن لا تفرط في وقت من الأوقات إلا وقد أدت فيه شيئا ولو يسيرا ولو قليلا، ولو أن تأخذ شريطا واحدا، واحد فقط، يعني تذهب إلى عرس لا يلزم أن تأخذ معها 3 كراتين، كل كرتون في 200 شريط، لا، تأخذ معها إذا استطعت لو شريط واحد، إنما تضع نصب عينيها أن تؤدي شيئا، أن تؤدي شيئا ولو كان قليلا، وتعتبر نفسها إذا لم تؤدي شيئا أو لم تقدم شيئا قد قصرت في هذا الجانب. كذلك استغلال يعني التجمعات النسائية العامة كما يحصل في أسواق النساء أو الأسواق النسائية، ولعل هذه مجال الدعوة فيها بين وواضح ومعروف. ومثلا أضرب لكم مثال أو نموذج على مثلا أسواق الهودج التي يعرض فيها مثلا مجموعة من الأفلام في عن طريق الفيديو عن البوسنة والهرسك، عن الصومال، عن أفغانستان، عن يعني أوضاع معينة تحصل في العالم الإسلامي، ربما يحصل فيها محاضرات مسجلة، وأحيانا يقوم أو تقوم نسوة مجتهدات جزاهن الله خيرا بإلقاء بعض الدروس والمحاضرات في هذه الأسواق. وأنا أعرف حقيقة مجموعة من النساء يذهبن إلى هذه الأسواق بهدف فقط الاستماع والجلوس للاستفادة من المحاضرة والاحتكاك بالأخريات نتيجة للاستفادة منهن. إذن لم تذهب للتسوق ولا لإنفاق المال، بل ذهبت للاستفادة. إذن استغلال الأسواق جانب مهم جدا في المجال الدعوي. ما هي معوقات الدعوة؟ معوقات الدعوة كثيرة جدا، وأبرز هذه المعوقات المعوق الفكري أو الهجمة الفكرية المعاصرة خاصة في هذا الزمان، عن طريق تشويه فكر أفكار الناس عن المرأة، ومحاولة بث هذا الفكر داخل يعني عقول النساء، وأن هذه المرأة ينبغي لها أن تكون مساوية للرجل، وينبغي لها أن تتحرر، وينبغي لها أن تنطلق من قيودها، وينبغي لها أن تقود سيارتها بنفسها وتعمل كيف تشاء، تذهب كيف تشاء، تأتي وتذهب إلى بأي أسلوب وفي أي وقت وبأي كيفية، ليس للرجل عليها سلطة. هذه الأفكار يراد منها أن تنتقل المجتمعات الإسلامية إلى يعني لأن تكون مشابهة للمجتمعات الغربية التي انتشر فيها الانحلال الذي أدى بها الآن إلى أن تسلك سبيل الانهيار. فالمجتمعات الغربية الآن تنهار شيئا فشيئا، ولا يلزم من هذا أن يكون الانهيار في سنين بسيطة أو قليلة. الانهيار انهيار الدول ليس كانهيار الأفراد، انهيار الدول قد يمضي عليه عشرات السنين، قد تكون دولة بدأت مرحلة الانهيار لكنها لا تنهار إلا بعد 50 سنة. وبالتالي فالمجتمعات الغربية تأمل من المجتمع المسلم أن يسلك نفس المسلك فينهار فتستطيع فتساويه، يعني فيتساوى المجتمع المسلم مع المجتمع الغربي في هذا الجانب، ويتفوقون علينا في العدد والعدة فيكونون هم المسيطرين. وبالتالي يحاولون نشر ذلك بشكل قوي جدا، ولعل الهجمة البينة الواضحة في المؤلفات الفكرية والأفكار المطروحة فيما يرتبط بالسفور والاختلاط والمساواة وغيرها أمرها واضح وبين، ولا يحتاج طبعا إلى مزيد بيان لضيق الوقت. كذلك من المعوقات الدعوية طبعا، وهذا المعوق أعتبره معوق لأن بعض النساء تكون قد تشربت هذه الأفكار وبالتالي تتأثر بها ولا تستطيع أن يعني أو ربما لا تستطيع أن تدعو لأن بعضا من هذه الرواسب قد يعني رسخ في ذهنها. كذلك إذا أرادت أن تدعو أخرى قد تجابه يعني نساء يحملن هذه الأفكار فيكون مجال الدعوة يعني ضيقا نتيجة لمحاولة إقناع هذه وتلك وهذه في سبيل يعني الانفلات من هذه الأفكار التي انغرست في أذهانهن. كذلك من المعوقات الدعوية الوسائل الإعلامية أو وسائل الإعلام أو الهجمة الإعلامية، سواء كانت تلفازا أو فيديو أو صحافة أو إذاعة أو غيرها. وهذه الوسائل الدعوية الإعلامية لعلنا يعني كلنا جميعا بلا استثناء لا يعني يفوتنا أن نعلم مدى تأثيرها على المرأة بخاصة. فالمرأة دائما تعكف في البيت وتمكث في البيت وتبقى في البيت والإعلام أمامها، فالتلفاز يعمل طوال الوقت، كل الوقت الذي تعيشه المرأة يعني واعية منتبهة نجد أن الإعلام يبث فكره اتباعا ليدخل هذا الفكر في عقلها وفي فكرها. فانتقلت من محطة إلى أخرى وجدت محطة أمريكا أو محطة لندن أو محطة باريس، وهذه تبث فكرا منحلا ويعني وسائل تربوية فاسدة وجوانب أخلاقية هابطة، فتنهار المرأة نتيجة لذلك، ويترتب على ذلك أن تكون داعية انحلال بدل أن تكون داعية صلاحيا. هذه المرأة الداعية ستجابه هذه الجوانب الإعلامية أو هذه الهجمة الإعلامية الصارخة من قبل هؤلاء الأعداء. كذلك من معوقات الدعوة الجهل، فكثير من النسوة يجهلن العلم الشرعي، ليس لديهن من العلم الشرعي إلا أقل القليل، والجهل هذا يؤدي بهن إلى أن لا يعلمن دورهن في هذه الحياة، لا يعلمن أنهن مسؤولات عن تربية أولادهن التربية السليمة، بل ولا يعرفن كيف يربين الأولاد، ولا يعرفن شؤون الزوج، ولا يعرفن شؤون الدعوة بشكل عام نتيجة للجهل. لذلك على النساء أن يهتممن بالعلم ويركزن على جوانب العلمية عن طريق التلقي العلمي، ولله الحمد والمنة الجوانب العلمية ممكن أن تؤخذ الآن عن طريق الكتب الموجودة والمنتشرة في الأسواق، عن طريق التسجيلات التي فيها من الدروس العلمية الشيء الكثير، عن طريق حضور بعض الدروس العلمية التي ممكن أن تحضرها النساء، وهذه جوانب مفتوحة وموجودة وليس فيها إشكال. الجانب المعوق الرابع الحياء، فالحياء معوق كذلك من معوقات الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بالنسبة للمرأة. فالمرأة حيية، فالمرأة يعني تخجل بسرعة وتستحي بسرعة وتتأثر بسرعة نتيجة يعني هذه الفطرة التي وجدت فيها. وبالتالي فأقول فأقول أن المرأة يعني التي تستحي يعد هذا الاستحياء جانبا فاضلا في المرأة، ولكنه إذا زاد عن حده يعد عيبا في المجال الدعوي، فإنها قد تدخل في مجتمع ترى فيه من المنكرات الشيء الكثير، ومع ذلك لا تستطيع أن تغير وتدعو وتنهى وتأمر وغير ذلك. لما؟ لأنها تستحي ولأنها تخجل. وكثيرا ما نسمع النساء يقولن ذلك، تقول أنا رأيت كذا وكذا، لماذا لم تنصحي؟ والله استحي، والله أخجل. ليش؟ إذا هذا الخجل مبذور فيها، فهو معوق ينبغي على المرأة أن تراعيه وتنتبه له. فالحياء له حدود وله نطاق معين، ولا يمكن، فإذا تجاوزها سمي هذا تقصيرا، وسمي هذا ذلا، وسمي بأسماء مختلفة متفاوتة. لعله حان الأذان الآن، وبعد الأذان إن شاء الله نكمل بقية النقاط بشكل سريع. الجانب الخامس من معوقات الداعية أو الدعوة هو شؤون المنزل. فالمرأة كثيرا ما تشتكي من كثرة أعمالها في منزلها، وأن هذا العمل يعيقها كثيرا عن أداء كثيرا من المهمات الدعوية التي تتمنى أن تقوم بها. وهذا حقيقة فيه جانب من الصحة وجانب من الخطأ كذلك، فإن القيام أو قيام المرأة بشؤون المنزل وإشرافها على منزلها ليكون منزلا مريحا يشعر فيه الزوج بالراحة النفسية والإطمئنان القلبي، ويشعر فيه كذلك الأولاد بالراحة، هذا الاهتمام من قبل هذه المرأة يعد بحد ذاته أمرا دعويا وجانبا دعويا مهمة. فإن الطفل أو الرجل إذا لم يجد منزلا يرتاح فيه ويطمئن فيه قلبه، فإنه سيترك ويخرج إلى غيره أو يبحث عن غيره من الأماكن التي يمضي فيها الوقت، فيمضي الوقت في سهرات وفي لقاءات وفي غير ذلك. وطبعا هذا بحد ذاته قد يؤدي إلى انحراف هذا الزوج إن كان قابلا لذلك. وطبعا نفس العملية تنقل إلى الأولاد، وبالتالي فإن يعني جعل المرأة شؤون المنزل معوق هذا يعني لا ليس على إطلاقه. لكن أن تجعل المرأة كل شؤون المنزل هي المعوق، هي يعني كل شؤون المنزل أو تمضي كل وقتها في شؤون المنزل ولا تعطي لأولادها أو لزوجها إلا أقل القليل أو فضول الأوقات، هذا هو الذي يعتبر معوقة. وبالتالي فعلى المرأة أن توائم وتوازن بين هذين الشيئين، فتنتبه لقضية أن تعطي لكل شيء ما يناسبه، فتركز على شؤون المنزل في الوقت الذي يكون فيه الزوج والأولاد في أماكن أخرى، إما في عمل أو في غير ذلك. فإذا عادوا إلى البيت وجدوا البيت يعني قد انتهى العمل الأساسي فيه فيما يرتبط بتنظيمه وتنظيفه وغير ذلك، ويجدون الراحة مع أمهم، أو يجد الرجل الراحة مع زوجته، وهذا بحد ذاته يعد أمرا دعويا مهما. الجانب الآخر قضية المواصلات، أو السادس قضية المواصلات. فكثير من النسوة يقولن نتمنى حقيقة أن ندعو إلى الله سبحانه وتعالى، وقد أعطانا الله سبحانه وتعالى القدرة على ذلك، ففي الإمكان أن ألقي محاضرة أو ألقي ندوة، وفي الإمكان أن أفعل كذا وكذا، وعندي العلم المناسب والذي يؤهلني لأن أؤدي جوانب دعوية، ولكنني لا أستطيع أن أنتقل من مكان إلى آخر بحكم أنني لا أجد المواصلات المناسبة، فزوجي ربما إما أنه يرفض وإما أنه مشغول باستمرار، وبالتالي فلا مجال للانتقال. هل أستجلب سائقا يذهب بي إلى مكان أو إلى وآخر؟ أقول لا. طبعا هنا لا بد أن تضعي نصب عينيك، إن الله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، وأن الله سبحانه وتعالى بين فاتقوا الله ما استطعتم. فأنت في على ستجازين على نيتك، فنيتك صالحة وهدفك الهدف الذي طبعا تهدفين له صالح، ولكنك تتحيلين الفرصة ولن تأتي الفرصة، وبالتالي فضعي هذا نصب عينيك، أي أنك ستؤجرين على حسب النية التي تنوين. كذلك من معوقات الدعوة رب الأسرة، وكثيرا ما يكون رب الأسرة معوق من معوقات الدعوة، إما لأنه منحرف أو لأنه لا يفهم مبدأ القوامة في قوله تعالى الرجال قوامون على النساء، لا يفهم مبدأ القوامة فهما سليما، فيرى أن القوامة هي أن يضغط على المرأة فيتحكم فيها كيفما يشاء ويصرفها كيفما يشاء، يأمرها بالأمر الخاطئ فلا بد له لها أن تطيع، ويأمرها بما يشاء وكيف. فأقول أن عدم فهم القوامة بالنسبة لهذا الرجل طبعا هذا يعد معوقا بالنسبة لهذه المرأة، وعلى المرأة الداعية أن تراعي هذا القصور في هذا الرجل أي في رب الأسرة، فتحاول أن تعالجه أولا، ويعد ذلك أمرا دعويا منها له، وبالتالي فإذا عولج ونجح فإنها بعد ذلك ممكن أن تستفيد من رب الأسرة في المجالات الدعوية الأخرى. النقطة الأخيرة قبل الأخيرة نماذج دعوية، نريد أن نقف وقفات موجزة مع بعض النماذج النسوية الدعوية التي تبين لنا مدى حرص هذه النسوة التي سأذكر بعضا من قصصهن على الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. أستفتح ذلك بذكر قصتي، طبعا سأذكرها بإيجاز، قصتي امرأة كبيرة في السن عمرها يتجاوز 70 عاما. هذه المرأة تحب أشرف كثير من العلماء، ولا يمكن أن تجد شريطا لهذا العالم أو ذاك إلا وقد حصرت عليه واشترته، فعندها من الأشرطة مئات لهؤلاء تسمعها باستمرار. لكن هل هي تسمع فقط وتركز على الجانب السلبي أي السماع السماع السماع، أم أنها تنقل هذا السماع الذي يرسخ في قلبها وفي عقلها وفي وجدانها إلى عمل وإلى إنتاج؟ طبعا هذه المرأة الكبيرة في السن تعتبر داعية وانموذج للدعاء بشكل غريب. أنا لدي عنها قصص كثيرة جدا، سأذكر لكم نموذجين اثنين من مجالاتها الدعوية أو مناهجها الدعوية. هذه المرأة وهي موجودة مد الله في عمرها، هذه المرأة تقول أو يذكر الذي يعرفها أو يعايشها، يقول: كنت رجلا منحرفا وكنت أسافر من الرياض إلى منطقة تبعد عن الرياض، أنا لن أذكر أسماء مدن أو غير ذلك، تبعد عن الرياض في حدود يمكن 200 كيلو. يقول: فكانت تسافر معي بعض الأحيان باعتباري أنها قريبتي ويعني أنا محرم لها، فكنت أسافر إلى هذه المنطقة وأبقث فيها يوم أو يومين ثم أعود أنا وهي، فكنت يعني أستمع إلى الغناء ومعي مجموعة من الأشرطة، هي معها حقيبة صغيرة فيها أشرطة لفلان من العلماء ولفلان فلان من الدعاء. فيقول: في يوم الأيام أول سفرية سافرت أنا وهي، يقول: عندما يعني بدأ السفر شغلت الأغنية الفلانية المغني الفلاني فسكتت، ثم يقول بعد أن مضى حوالي ربع ساعة من الطريق قالت لي: يا فلان الآن أنت تحب هذه صح ولا لا؟ قال: نعم. تحب اللي يغني هذا؟ قال: نعم. ومبسوط معه؟ قال: نعم. قالت: بس أنا حقيقة ما أحب، وأنا لا وما ودي أسمع، وأنا أتضايق منه، فيعني أنت الآن تفرض علي شيء أنا ما أريده. قال: بس أنا ما أستطيع يعني أخلي السيارة يعني دون صوت دون. قال: طيب أنا عندي رأي، إيش رأيك نحقق الأهداف كلها، أنت تصير مبسوط وأنا أصير مبسوط. قال: شلون؟ قالت: الطريق الآن ساعتين، لك ساعة ولي ساعة. قالت: قال ما يعني شاف الوضع مقبول، قال: ما في مانع. قالت: خلاص الآن أنت بديت، راح من وقتك ربع ساعة، باقي لك ساعة إلا ربع، شغل على كيفك. يقول: أشغل المسجل وأسمع. طبيعي جدا، يوم راح ساعة بالضبط قالت: خلاص جاء دوري الآن. يقول: تعطيني شريط القطان قديم، قصص وعبر الظاهر، قصص وعبر يبدو لي كذا العنوان. فيقول: أخذت الشريط وشغلت الشريط، شغلت الشريط. لا يعني فيه نقطة لطيفة في الحادثة هنا، يقول: الطريق ساعة ونص ليست ساعتين. يقول: عندما مضى ساعة كاملة أو ساعة وربع قالت: خلاص جاء دوري أنا الآن، فشغل الشريط. هي تعرف الشريط زين، امرأة عمرها 70 سنة. يقول: فبدأت أسمع قصة قصتين ثلاث، وإذا هي ممتازة القصص دي. بعدين قالت: خلاص انتهى دوري طف. قال: لا لا لا خلي أسمع. يقول: قالت لي: طف الشريط في قصة في وسط قصة قوية جدا. قلت: لا خلني أسمع. قالت: لا هات الشريط، خلاص انتهى وقتي أنا. هي طبعا يقولون الاتفاق، ويقول هذا الاتفاق يبدو انه كان مو على النص بعد، على الربع، لها الربع وله ثلاث الأرباع. فقالت خلاص انتهى وقتي، هات شريط وشغل انت مسجل. قال يا ابن الحلال، قال ما ابي مسجل، ابي اسمع هذه. قالت ابدا. شوفوا كيف الشد والجذب هنا. يقول وفي النهايه قالت خلاص واصل. يقول في هذه اللحظه فعلا يعني انغرس في قلبي حب هذه الاشرطه. وفي العوده نفس العمليه، يعني الى الان ما بعد بديت اتاثر، في العوده نفس العمليه، اعطتني جزء من الوقت والجزء الاكبر ولها الجزء الاصغر. فبعد هذه السفريه خلاص يعني بدات فعلا اعرف انني على خطر. اذا جانب دعوي عجيب من هذه المراه. اضرب لكم مثال اخر لهذه المراه كذلك. يقول هذا الاخ بعد ان هداه الله سبحانه وتعالى، يقول جاءني مجموعه من المجاهدين، فيقول جلست انا وهم من جماعة من جماعة الجهاد، يقول جلست أنا وهم وإذا هم يعرضون أنهم محتاجين إلى مبلغ كذا وكذا من المال، قريب من 30,000، يحتاجون لهذا المبلغ لبناء كذا وكذا وشراء كذا وكذا من الكتيبات السلفية لنشرها. أنا ما عندي هذا المبلغ، لا أملك من هذا المبلغ إلا شيء يصير، فماذا أفعل؟ قلت بشوف هذه المرأة قد يكون عندها شيء، واتصل فيها قلت يا عمها القصة كذا وكذا وكذا، وش رأيك؟ والآن هؤلاء عندي وسيسافرون غدا، معهم المبلغ أو لهم معهم، هذا حجزه. فقالت تدري اتصل فيه بعد نص ساعة أو تدري بعد ساعة. يقول زين بعد ساعة، طيب كنت لها تحصل لي على 5,000 10,000 أقل شيء يعني. يقول وبدأت هذه المرأة نادت، هي ما تكتب، ما تعرف تقرأ ولا تكتب، نادت بنتها الصغيرة قالت تعالي يا بنت أعطينا دفتر التلفونات وبسم الله الرحمن الرحيم، هلا كيف حالك يا مفلانة وشلونك عسى طيبة وسواليف سواليف، عندنا والله القصة كذا وكذا وكذا وهؤلاء محتاجين ومدري إيه إلى آخره، وش رايك عند التبرع عندك؟ قالت والله عندي 300 ريال. قالت سجلي على مفلانة 300 ريال، على مفلانة 500 ريال، على مفلانة 200، على مفلانة 700، حتى اكتمل المبلغ 30,000 طبعا، أو سددت الباقي من عندها من عندها. طيب راحت لولدها قالت تعال أنت عندك الآن في البنك فلوس، أبيك تسلفني إلى لمدة أسبوع بس 30,000 سلف. قال مو معقول يما أنا محتاج. قالت أتبت تحتاجينها قبل أسبوع؟ قال لا. قالت خلاص عطني أهل ولك بعد أسبوع تجي. قال خير إن شاء الله، ويكتب لها شيك 30,000، يكتب لها شيك. قالت يا أم زهم عليها بعد ساعة، قالت للتعال يوم جاول هذا الشيك 30,000، شيك 30,000. إذن منهج دعوي عجيب من هذه المرأة. هذه المرأة الآن دفعت 30,000 واشتري بها كتيبات وأشرطة سلفية في التوحيد وفي العقيدة، ونشرت في عدة بلاد واستفاد منها آلاف مؤلفة. إذن منهج دعوي عجيب. خذوا مثال آخر. امرأة تعرفونها ربما، زوجة محمد بن سعود، موضي بنت وطبان. هذه المرأة كانت تعيش في قرية صغيرة حقيرة في الدرعية، ليس فيها أحد إلا أقل القليل، وإذا بالإمام محمد بن عبد الوهاب يقدم على الدرعية خائفا يترقب من هول ما هدد به من قتل واعتداء من خلال أهل حريملاء أو غيرها، واتجه إلى الدرعية فقابل محمد بن سعود وعرض عليه، طبعا أراد أن يقابله فلم يجده، دخل في بيته وإذا بامرأته امرأة محمد بن سعود موضي بنت وطبان تكلمه، فعرض عليها الأمر. ثم عندما ذهب جاء زوجها فعرضت عليه الأمر وحثته ودعمته وشجعته وأصرت عليه إلى أن ارتاح قلبه وفؤاده وضميره لهذه الدعوة، فالتحم مع الإمام محمد بن عبد الوهاب وأقاموا الدعوة السلفية في ذلك الحين. إذن فعل من؟ فعل امرأة وتأثير امرأة، وهذه الدعوة التي برزت والتي نقطف ثمارها إلى الآن كان من جهودها أن هناك امرأة داعية إلى الله سبحانه وتعالى فعلت ما فعلت فأثمرت هذا الفعل ما ترون. نموذجا ثالثا، يقول المنصور بن عمار، يقول يعني في أثناء حديثه عن بعض العجائب التي كان يعيشها في وقت الجهاد، يقول كنت في يوم من الأيام جالسا أحث الناس على جهاد الروم وعلى يعني قتال الروم، وإذا بامرأة يقول إذا بامرأة ترسل لي ظرفا يعني توقعت أن فيه مالا أو توقعت أن فيه ذهبا ففتحته وإذا فيه خطاب وإذا في الخطاب ملفوف ذوائب امرأة جدائل امرأة فقالت لقد سمعتك تحث على الجهاد باستمرار وتدعو الناس بالجهاد إلى الجهاد باستمرار وأنا والله لا أملك من الدنيا إلا ثوب الذي عليه وهذه الضفائر وأنا قد قطعتها فأرجو منك أن تعطيها أحد فرسان المسلمين ليجعلها لجاما لفرسه فلعل الله سبحانه وتعالى أن يعتقني بها من النار. فيقول المنصور بن عمار فأخذتها وقرأتها وبدأت أنشج بكاء وأصيح من شدة التأثر فقمت على المنبر وكنت أعظ الناس وأنا جالس فقمت على المنبر ثم بدأت أحث الناس على الجهاد ثم عرضت قصة المرأة ثم عرضت جدائلها أو ذوائبها فبدأ رج المسجد بالبكاء وبدأوا يبكون متأثرين فنفر الناس إلى جهاد الروم بشكل غريب جدا بشكل لم يعهد. لما ما هو السبب؟ السبب في ذلك أن هذه المرأة استخدمت منهجا دعويا عجيبا في سبيل نشر الجهاد في سبيل الله بين هؤلاء الناس. إذن امرأة داعية استغلت اسلوبا مناسبا للدعوة إلى الله وأثمر هذا الاسلوب في تجيش جيش قوي اتجه إلى بلاد الرومي محاربا ومقاتلا. خذوا نموذجا ثالثا المرأة الدينارية من بني دينار تلكم المرأة التي طبعا في معركة أحد جاءت راكبة على حمار لها فجاءها الناس يعزونها قالوا لها احتسبي ابنك قالت إنا لله وإنا إليه راجعون. ما فعل رسول الله؟ قالت احتسبي زوجك. قالت إنا لله وإنا إليه راجعون. ماذا فعل رسول الله؟ قالت احتسبي. قالوا لها احتسبي والدك. قالت إنا لله وإنا إليه راجعون. ما فعل رسول الله؟ قالوا هو حي مرزق لم يصب بأذى. قالت أروني إياه فذهبوا بها فأروها إياه وقالوا هذا هو رسول الله. قالت كل مصيبة بعدك جلد. إذن هذه المرأة التي فقدت أعز الناس بالنسبة لها زوج وأخ أو زوج وأب وابن هذه المرأة وجدت أن في بقاء الداعية رسول الله صلى الله عليه وسلم في بقائه على قيد الحياة مجالا خصبا لاستثمار الدعوة ووصول هذه الحادثة تعطي القارئ لها دفعة قوية دعوية. فأنت عندما تقرأها وأنا عندما أقرأها والمرأة الفلانية عندما تقرأها تحس أن هذه المرأة قدوة وتحس أن هذه المرأة فيها جانب قوي من التحمل والصبر تجعلنا فعلا نتأسى بها. فعملها هذا اليسير البسيط بالنسبة لنا نحن ولكنه عظيم بالنسبة لها هذا العمل يعد جانبا تربويا دعويا بالنسبة لنا يعطينا يثري فينا أشياء كثيرة في الاهتمام بالدعوة. المثال الأخير هنا ما طبعا ذكره بعض الكتاب عن المعلمة التي كانت تدرس مجموعة من الطالبات وكانت هذه المعلمة تدرس وكان الحديث ينصب على قضية اللباس وكان هناك بنت صغيرة جدا محتشمة وتلبس ثيابا محتشمة جدا فقالت لها هذه المرأة التي كانت سيئة في سلوكها وفي تصرفها قالت لها إذا لم تغيري هذه الملابس فلا أريدك معي في هذا الفصل انتقلي إلى أي مدرسة أخرى. فذهبت هذه البنت تبكي إلى والدتها وقالت لها إن الوضع كذا وكذا فما رأيك؟ فقالت لها أمها ما رأيك؟ المدرسة تأمرك بأن تلبسي كذا وكذا والله سبحانه وتعالى يأمرك أن تلبسي كذا وكذا فأيهما تطيعين؟ قالت أطيع الله. قالت إذن أخبر المدرسة بذلك. وعندما جاء الغد رأتها على ملابسها بل أفضل فقالت لها ألم أنهك عن ذلك؟ قالت بلى ولكنني رأيتك قد أمرتيني بأمر وأنه أمرني بأمر فأطعته وعصيتك. قالت من هو؟ قالت الله. فتقول المرأة هذه المعلمة قالت سكتت يعني أصيبت بصدمة قوية ثم خرجت من الفصل واتصلت بالأم وقالت لها إذا استطعت أن تأتي فأتيني غدا. فجاءت إليها وقالت والله لقد وعظتني ابنتك موعظة لم أسمع أبلغ منها في حياتي أبدا. فصلحت هذه المعلمة واهتدت بسبب هذه الكلمة اليسيرة. إذن مجالات الدعوة ولله الحمد مفتوحة والمسائل الدعوية واسعة أمامك أيتها المرأة لكن لا وأنت يعني مخيرة ومجالات الخيار أمامك واسعة ومفسيحة ولكن العمل العمل والبذل البذل ولعل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه وأن يجعلنا من الدعاء إلى سبيله سالكين لدربه ولمنهاجه، وأن يجعلنا ممن يسيرون على هدي الداعية الأول المصطفى صلى الله عليه وسلم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. شكر الله لمحاضرنا هذه الكلمات الطيبة، وجعلها جل وعلا في موازين أعماله وأعمالنا يوم نلقاه ونفع بها. نستعرض أيها الإخوة الآن بعض الأسئلة فيما يتسع من وقت تبقى، ونشير إلى أن يعني بعض الأسئلة رأى الشيخ بأن تعرض على فضيلة الشيخ عبد الله ابن عبد الرحمن بن جبرين بإذن الله تعالى في الجلسة القادمة، ما كان منها مهما يعني مما أشار إليه السائلين بأهميته وضرورته، يعرض بإذن الله على فضيلته يوم الأربعاء. يقول السائل: هل المرأة كالرجل في وجوب بلاغ الدعوة إلى الله تعالى؟ أرجو إيضاح هذا. طبعا لا بد أن يعلم الإنسان أن كل يعني مخلوق قد يسر له أمر ويسر له منهج، والإنسان مطالب بهذا المنهج. فالرجل يعني له مجالاته الدعوية التي لا يمكن للمرأة أن تقوم بها. الجهاد في سبيل الله مجال دعوي قوي، لكن المرأة لا تطالب بالجهاد. كذلك للرجل أن يقوم ويخطب على المنابر أمام الناس، والمرأة لا تستطيع أن تفعل ذلك، لكنها تستطيع أن تكمل هذا العمل بما تستطيعه أمام النساء. فالمرأة عليها إبلاغ ومطالبة بالبلاغ، والمرأة في هذا الجانب مساوية للرجل تماما. فمن رأى منكم منكرا فليغيره بيده، الخطاب لي ولك. وكل أمر فيه يعني حث على الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى خاص بالرجل وبالمرأة. وإذا قصر الرجل طبعا سيجازى على ذلك، وإذا قصرت المرأة ستجازى على ذلك، فهم في هذا الأمر سواسية لا فرق بينهما. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: الدعوة إلى الله تعالى تشمل كل ما أمر الله به من الواجبات والمستحبات، وكل ما نهى عنه من المحرمات والمكروهات، أرجو إيضاح ذلك. يعني لعل الأمر واضح، يعني بمعنى أن الإنسان عندما يدعو إلى الله سبحانه وتعالى يرى مثلا منكر معين، محرم معين، فينهى عن هذا المنكر. يرى إنسان قد وقع في أمر مكروه، لو استمر فيه فليس عليه شيء، لكنه يريد أن يرفعه إلى الأحسن وإلى الأولى وإلى الأفضل، فبالتالي ينبه على ذلك. كذلك في مسائل المستحبات، ترى إنسان مثلا لا يؤدي السنة الراتبة بعد الصلاة، تقول له: يا أخي، تعلم ما للسنة الراتبة من فضل، ومن قام بها وأداها ماذا سيترتب على ذلك من أجر وغير ذلك. هذا مستحب، ليس بفرض على الإنسان، فأنت تحث هذا الإنسان وتدعوه لأن يلتزم بالسنة الراتبة، كما أنك تدعو فلان من الناس إلى أن يلتزم بأداء صلاة الجماعة في المسجد وهو الذي لا يصليها في المسجد. وبالتالي فقضية الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى سواء كانت سلبا أو إيجابا، أو سواء كانت مرتبطة بجوانب المحرمات والمكروهات أو جوانب المستحبات والمفروضات، فالقضية هنا أن الإنسان مرتبط بالدعوة في كلا الحالتين. فيأمر من وقع في منكر محرم أن يرجع عنه ويبتعد عنه، ويأمر من وقع في مكروه لم يثبت مثلا أن فاعله سيجازى عليه، يأمره بأن من الأولى أن تترك ذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أن هذا أمرا مكروها، وهذا أمر يعني لعل فيه وضوح. هل الفضل المذكور في الحديث لئن يهدي الله بك رجلا خيرا لك من حمر النعم أيضا يتناول المرأة؟ نعم، يتناول المرأة، مثل ما يعني ذكر العلماء أن المرأة والرجل سواء في كل شيء إلا مسائل يعني خصها الشرع، إلا مسائل خصها الشرع وهي يسيرة، أما بقية المسائل فالرجال والنساء سواسية في ذلك. فلأن يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر النعم، وكذلك للمرأة لأن يهدي الله بك رجلا أو امرأة خير لك من حمر النعم. كذلك الرجل ممكن أن تقول لأن يهدي الله بك امرأة خير لك من حمر النعم، باعتبار أنك هديت رجلا وأدخلته في الإسلام أو جعلته ينتقل من سبيل الغواية إلى طريق الصلاح، تكون بذلك قد نلت أجرا ليس باليسير، وهذا الأجر قد لا تشعر به في حال حياتك، لكنك ستراه يوم القيامة عندما يهتدي هذا الرجل، ستنال أجر اهتدائه وصلاته وصيامه وحجه وزكاته مدى حياته، ثم ستنال أجر أولاده الذين صلحوا على يدي هذا الوالد الصالح، وأحفاده وأحفاد أحفاده إلى أن تقوم الساعة، وكل هذا يعود عليك ولا ينقص من أجورهم شيء. ولذلك يقول العلماء أن الصحابة هم أفضل الناس ولا يمكن أن يجاريهم أحد، بل حتى لو أنفق أحد الصحابة الذين جاءوا بعد الأوائل من الصحابة مثل أحد ذهب لم يبلغ مد أحدهم ولا نصيفه، كما ثبت ذلك عن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما كلم خالد بن الوليد في شأن عبد الرحمن بن عوف، بمعنى أن الصحابة الذين هدوا أو اهتدى على أيديهم أناس، هؤلاء الأناس ستكون أجورهم لهم، وفي نفس الوقت سترجع أجورهم إلى هؤلاء الصحابة، وأبنائهم وأبناء أبنائهم سترجع إلى أجورهم إلى هؤلاء الصحابة، ونحن وأبناؤنا وأباؤنا مدينون بالفضل الذي نحن ننعم به، فضل الإسلام لهؤلاء الصحابة الذين نقلوه لنا صافيا كاملا لم طبعا يتطرق له شك ولا شائبة ولا غير ذلك. كيف تكون المرأة داعية مع الخدم في منزلها؟ طبعا الخدم ينقسمون إلى أقسام، فهناك خادمة ملتزمة، وهناك قد تكون الخادمات أحيانا أكثر التزاما من ذات المرأة، ذات المرأة التي تسكن معها، قد تكون الخادمة غير ملتزمة، قد تكون الخادمة غير مسلمة، وهنا لا بد من يعني وضع يعني كل قضية أو إعطاء كل قضية جانبا مستقلة. فإن كانت المرأة أو الخادمة يعني غير مسلمة، ينبغي أن تنتبه المرأة إلى هذا الجانب من أساسه، ألا تستقدم كافرة وخاصة إلى هذه البلاد، وتحرص على أن يعني تستقدم المسلمة، فإن حصل واستقدمت هذه الكافرة فلتنتبه المرأة إلى أن هذه الكافرة قد تؤثر في أولادها، وقد تؤثر في زوجها، وقد تؤثر في غيرها، وقد تنشر شرا داخل البيت وهي لا تعلم، إلى آخر ذلك من الأمور المعروفة. فإن قررت المرأة وكانت يعني حريصة على دعوتها إلى الإسلام، فتحاول قدر جهدها أن تستفيد من الإمكانات المتاحة، قد تكون مجيدة للغة الإنجليزية والمرأة تجيد اللغة الإنجليزية فرضا، فيتفاهمون نتيجة لذلك، قد يعني تجيد اللغة لكنها لا تعرف الإقناعات، فتحاول أن تستفيد مما كتب ومما سجل، وقد تستعين أو تستفيد من مكاتب دعوة الجاليات في إمدادها بالأشرطة وإمدادها بالكتيبات التي تعطيها لهذه المرأة تباعا، مع العلم أن المرأة لا بد أن تعي أن هذه الخادمة الغير مسلمة عندما جاءت إلى بيتها صارت مسؤولة عنها، فإذا رجعت إلى بيتها ولم تسلم أو لم يعرض عليها الإسلام، فإنها ستتعلق في رقبتك يوم القيامة، وستطالبك أمام الله سبحانه وتعالى بأنها عرض أنها جاءت إليك وأنت مسلمة ولم تعرضي عليها الإسلام لا من قريب ولا من بعيد. أما إن كانت المرأة الخادمة غير ملتزمة وهي مسلمة، فيؤتى إليها بالكتيبات والأشرطة التي تحث على الالتزام بدين الله سبحانه وتعالى، وتجالسها وتحاول أن تتخلق معها الأخلاق الحسنة، وتحاول أن تكون قدوة حسنة لها، تعاملها المعاملة السليمة التي يعامل بها الخدم في الإسلام. وقد ثبت عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه خدم الرسول صلى الله عليه وسلم 10 سنين، ولم يقل له الرسول صلى الله عليه وسلم يعني لم يتذمر منه أي تذمر، ولم يقل له في يوم من الأيام لما فعلت كذا ولما لم تفعل كذا، وبالتالي يعني دل على يعني الخلق العظيم عند المصطفى صلى الله عليه وسلم مع الجميع حتى مع خدمه. فهنا هذه المرأة لكي تؤثر في خادمتها لا بد أن تضع قضية القدوة الحسنة نصب عينيها. شكر الله لمحاضرنا ما قدم وما تجشم من متاعب وما لبى من دعوة، وجعل ذلك في ميزان أعماله يوم القيامة، إنه سميع مجيب. وشكر الله لكم أيضا حسن استماعكم واحتسابكم في التفقه في دين الله جل وعلا، لأن هذا هو الخير، من أراد به جل وعلا خيرا فقهه في الدين. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. وأخيرا تقبلوا تحيات مؤسسة أحد للإنتاج الإعلامي والتوزيع، المملكة العربية السعودية، الرياض، الرمز البريدي 11439، صندوق بريد 37384، هاتف 01-413-0000، فاكس 01-411-6830، بريدة هاتف 06-382-1333، فاكس 06-382-1743، جدة هاتف 06-680-24-0. وإلى اللقاء في موضوعات أخرى جديدة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.